إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد اعتنى الإسلام بتنظيم علاقة الفرد أفراد المجتمع المسلم، وأمر بكل ما يقوي هذه الرابطة، ونهى عن كل ما يفسدها أو يضعفها. ولذا اهتم الإسلام بالجوار، ووضع للجار الحقوق، ألزم الجار المحافظة عليها وملازمتها لتبقى العلاقة قوية وثيقة. ومن تلكم الحقوق الإحسان إلى الجار، والإحسان إلى الجار يكون بالقول والعمل، والإحسان خلق كريم يهيئ القلوب للخير ويورث الطمأنينة. ومتى شعر الجار بسلام من جاره وأن جاره يحسن إليه اطمأن قلبه وانشرح صدره وارتاحت نفسه. وللإحسان للجار فضائل عديدة. فأولا، أخبر صلى الله عليه وسلم أن حسن الجوار علامة الإسلام، فيروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب لنفسك ما تحب نفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. ومن فضائل الإحسان إلى الجار أنه علامة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن فضائل الإحسان إلى الجار أنه سبب لمحبة الله ورسوله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم محبة الله ورسوله فأدوا إذا اؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحسنوا جوار من جاوركم. ومن فضائل الإحسان إلى الجار أن الإحسان سبب لعمارة الديار وطول الأعمار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظا في الآخرة. ويقول: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ومن فضائل حسن الجوار أنه سبب لدخول الجنة. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الجنة، قال: كن محسنا. قال: متى أكون محسنا؟ قال: إن أثنى عليك جيرانك فأنت محسن، إن أثنى عليك جيرانك فأنت محسن. والإحسان إلى الجوار والإحسان إلى الجار ليس متوقع معين ولا شيء خاص، ولكنه عام بالأفعال الطيبة بالأقوال الطيبة والأفعال الحسنة. ومن ذلك أن الهدية للجار مشروعة، إذ أصل الهدية شرعت لإزالة الشحناء والعداوة وتقوية أواصل الحب بين أفراد المجتمع، كما جاء تهادوا وتحابوا. ولهذا رغب في الهدية للجار وتعاهده بذلك وإن قلت تلك الهدية أو كانت بالنظر قليلة لكنها تؤدي عملا طيبا. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الأشياء وشظافة العيش كانت الهدية لها وقع في النفوس وإن قلت تلك الهدية. يقول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قد تقول يا أخي هذا أمر ليس بواقع، لكنه بالحقيقة في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمن الحاجة كان لذلك أثرا عظيما في تقوية أواصر المحبة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر المؤمنات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاد. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاد أي وإن قل. ومن صور الإحسان إلى الجار والتطبيقية التعاون والتنازل عن بعض الحقوق لأجل الجار. يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومن صور الإحسان إلى الجار صيانة عرضه والمحافظة على شرفه وستر عورته وسد خلته وعدم التطلع إلى عوراته بأبصار بالبصر واحترام ذلك دينا تدين الله به. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم أذى الجار، إذ الأذى في الأصل محرم، إذاء المسلمين عامة أمر محرم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن الأذى للجار أشد وأشنع، وقد رتب عليه الوعيد الشديد، رتب عليه الوعيد الشديد. فأولا نفي الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي بأي نوع من أنواع الأذى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إثم مؤذاء الجار يزيد على إثم العموم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا الزنا حرام حرمه الله ورسوله. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير من أن يزني بامرأة جاره. وقال عن السرقة ما تقولون؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله. قال لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. وقال عبد الله مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني امرأة حليلة جارك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أذى الجار سبب لدخول النار. فقال أبو هريرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وذكروا له امرأة فذكروا من قلة صلاتها وصيامها إلا أن صدقوا بأذوار الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إيذاء الجار سبب للحرمان الجنة ووعيد عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ونفى الإيمان بقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، غدراتي وخيانتي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول خصمين يقضى بينهم يوم القيامة الجاران، فإن الجار يخاصم جاره إن هو آذاه أو امتنع من الإحسان إليه. أيها المسلم، وعلى الجيران يكون إما بالأقوال السيئة من قدح في عرضه واستطالة عليه باللسان، أو سوء الظن به والتجسس عليه، أو مضايقته عند الدخول والخروج، أو إلقاء القذرات والأشياء عند بابه، أو رفع صوت ما يؤذيه، أو يتخذ في داره ما يؤذي جاره. كل هذا من أنواع الأذى الذي يؤمر المسلم بالبعد عنه. أيها المسلم، هذه أخلاق الإسلام، دعوة للفضائل والأخلاق القيمة. إن الإسلام عظم أمر الجوار، عظم أمر الجوار، وكان العرب في جاهليتهم يعظمون الجار والجوار، ويفتخرون بثناء الجار عليهم، ويظهرون من إكرام الجار الأمر العجيب. فجاء الإسلام بهذا الخلق الكريم وجعل الجار الفضائل، وجعل الفضائل العظيمة لمن أكرم الجار، والوعيد الشديد لمن آذى الجار، لأن هذه أخلاق الإسلام، ليكون المجتمع مجتمعا مترابطا متماسكا، لبنات بعضها فوق بعض من صلة رحم وإكرام جار وإخلاق فاضلة. هكذا المجتمع المسلم الذي أراده الله لنا، فلنكن على ثقة بديننا وتمسك بأخلاق إسلامنا، وأن نمثل الإسلام في الأقوال والأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، لئن كنا في زمن ضعف التمسك بكثير من أخلاق الدين بيننا، وأصبح كل منا همه نفسه وذووه لا ينظر إلى من سوى ذلك، إلا أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المسلم، وأن هذه السنن حق وهدى يجب تطبيقها والعمل بها قدر الاستطاعة، وأن المسلم يحرص على أن يطبق هذه السنة قدر استطاعته، يعني بعلمه أن المتكلم بها لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولعلمه التام أن هذه الشريعة الإسلامية كاملة في عقيدتها ومبادئها ونظمها، جاءت بما يحقق السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. أخي المسلم، جارك أمانة في عنقك، فاتق الله فيه، أحسن جواره، عده إن مرض، عده إن مرض، أقضه إن استقرض، عد عليه بالخير، انصحه ووجه النصيحة له، زره وتعالى دع معه، زره واحلل زيارته، وادعه وزره في منزله. إن رأيت تقصيرا في الصلوات الخمس مع الجماعة حرص على نصيحته وتوجيهه وتحذيره من التكاسل عن الطاعات. إن رأيت عليه مخالفات في أخلاقه وسيرته فبينك وبينه همسة في أذنه توجهه وتنصحه وتحذره من الجرائم والمصائب. إن رأيته فقيرا معوزا فأحسن إليه على قدر استطاعتك وعد عليه بما ينفع. إن مرض فعد في مرضه وكن معه كالأخ لأخيه نصحا وتوجيها وهداية ودعوة إلى الخير. أيها المسلم، إن كنت ممن آذى الجيران وأساء إليهم فتدارك نفسك وأحسن إلى الجار وبدل الإحسان بالإساءة وكن كما أمرك الله به. وعبد المسلم ترجو ثواب الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جيرانه. أخي المسلم، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثلوا الإسلام في أقوالهم وأعمالهم، مثلوا الإسلام في أقوالهم وأعمالهم. انتشر الإسلام على أيديهم، لا بالسيف المسلط على كل أحد ولا بالذلال واحتقار الناس، ولكن رأى الآخرون منهم أخلاقا قيمة وفضائل عظيمة وصفات حميدة، ساسوا الناس بالعدل وساسوهم بالخلق الكريم والفضائل العظيمة والعدل والإنصاف، فاعترفوا لهم بالفضل، ودخل الناس في دين الله أفواجا عن قناعة ورضا بهذا الدين وبأخلاقه، وقدوة لأولئك الرجال الأخيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما فتحوا البلاد العراقية والشامية والمصرية وساسوا الناس بالعدل والدين، ورأى الناس من أخلاقهم وزهدهم وورعهم وتقواهم وأن أقوالهم تطابق أفعالهم ولا تناقض بين القول والعمل، بل الأقوال والأعمال على حد سواء، قال قائلهم: لو كان هؤلاء زمن عيسى كانوا حواريه وأنصاره. لقد رأوا من ذلك الرعي الأول ما جعل القلوب تنقاد إلى هذه الشريعة. إذن فماذا نفرق في هذا؟ لو أن المسلمين استغلوا وجود الوافدين غنس بلادهم بالدعوة إلى الله وتبيين أخلاق الإسلام وفضائل الإسلام ومحاسن الإسلام، وعاملوا الناس بالمعاملة الصادقة الخيرة التي دعا الإسلام لها، لرأيت إسلام الفئات والمئات من الناس. إن تقصير المسلمين أمر عظيم، تقصيرهم في أمر الدعوة إلى الله وفي تخليهم عن بعض أخلاق دينهم مما جعل الناس يعرضون عنهم. فلو صدقنا الله في أقوالنا وأعمالنا ودعونا إلى الله ونشرنا أخلاق الإسلام لكنا بهذا سعداء ولكنا بذا دعاة الخير والصلاح. أيها المسلم، وسلف هذه الأمة مثلوا الإسلام صورة مشرقة حية في دعوة إلى الله والتبشير بهذا الدين والدعوة إليه. والحافظ الذهبي رحمه الله المعروف بكتابته في تاريخ الأمة الإسلامية وما كتب في ذلك، ذكر في أحد مؤلفاته قصة طريفة غريبة، ولكنها ليست غريبة على أهل الدين والصلاح. لما ترجم لرجل من عباد أمة سهل بن الدستري وذكر فضائله ومناقبه، أشار في آخر الأمر إلى قضية واحدة، قال: إن هذا الرجل سهل بن الدستري المعروف بالزهد والتقى والصلاح كان بجواره مجوسي، وكان هذا المجوسي مع ما هو عليه من الضلال فيه بداءة وعدوان وظلم، إلا أن هذا الرجل سالما لله تحمل كل هذا الأذى. فكان هذا المجوسي يسلط كنيفه وقدراته على المكان الذي ينام فيه ذلك الرجل الصالح، فكان هذا الرجل الصالح يتلقى تلك القدرات في وعاء خاص. فإذا جن الليل ونام الأهلون خرج إلى مكان الكناسة وألقى تلك القدرات، ثم رجع ونام في فراشه. فلما مضى سنون على هذا العهد الطويل تحمل الأذى والصبر وحضر السبوفاء، قال ادعوا لي جاري المجوسي. قالوا له ما شأنك به؟ قال ادعوه لي أريده. فلما أتاه قال يا فلان، أترى هذا المكان الذي تراه؟ كنت أتقبل أذاك 20 عاما صابرا محتسبا، أأخذه بالليل وألقيه ما يعلم أحد حفاظا على كرامة الجار، ولولا أنه حضرني ما حضرني من قرب أجلي وانتقالي من الدنيا وخوفي أن أبنائي لا يتحملون ما أتحمل ولا يصبرون على ما صبرت عليه، لولا ذلك لما بلغته. قال يا شيخ وهل علمت بي؟ قال علمت بذلك. وقال لماذا لم تعلمني؟ قال خشيت أن لا تقبل مني أو أن يطلع أحد من أهل بيتي على ذلك. ولماذا؟ قال إن ربنا ونبينا أوصانا بالجار خيرا والإحسان إلى الجار، فأنا أحسنت إليك طاعة لله ثم طاعة لعبد الله ورسوله محمد. قال يا شيخ انظر إليك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هكذا أخلاق الإسلام وهكذا الصلحية لأولئك الرعي الأول الذين نشروا الإسلام بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم الباطلة، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فواجبنا جميعا الدعوة إلى الله ونشر أخلاق الإسلام ومحاسنه بصدق وأمانة نطبقه على أنفسنا وواقعنا ومن تحت أيدينا، لنكون من حي للإسلام في الأخلاق والأعمال. المؤسف له أن أبناء المسلمين عندهم هزام في أنفسهم وتثاقل في نشر فضائل دينهم، حل هذا كله من إلزامية التي لا خير فيها. فواجب المسلم دعوة إلى الله في كل مجال الحياة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله امتثالا ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين وأذل الطغاة الظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان